السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضلي. تفضلي. وانا بقى كنت اشتري شقه بس ما كانش معايا فلوس. ايوه. فالخبر انه هو الشقه معروفه ان هي تريموتد. عارف ان حد هو بيشتريها ب 250 رغم ان حد بيشتريها الشخص بيبيعها لي انا قلت ب 250. لا يجوز ذلك. لا يجوز ذلك بهذا التوصيف لأنه دخل ليس بنية الشراء ونية التجارة، إنما دخل بنية أن يشتريها لنفسه ويبيعها لك عن تواطؤ بينكم، فهذا كالبنك سواء بسواء. الله يبارك. الله يحفظك. نعم الله يبارك فيك وقنانا وإياكم بالحلال يا رب وارزقنا وإياكم من حيث لا نحتسب. الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. الله يبارك فيك. وياك وياك وياك. تفضل. لكن ما شفنا شاكت المسلسلات اللي بتحدث مشاكل ومشتات. الطيارة مثلا تبعت ناس وتنزجر. يعني هي لا تنزجر؟ لا تسمع برضه بيحصل مشاكل ومشتات. قال الله تعالى والتي تخافون نشوزهن فأذوهن وعزلهن في المضاجع واضربوهن. الأول أن تعظها ثم تعجر في المضجع، وإن أصابت ضرب خفيف بارك الله فيكم. الله يسلمك. وفيكم. الله يسلمك. كانت بعيدة عنه لعل الصوت ينصلح إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت يا عم الشيخ ربنا يبارك فيك أولا. وفيك الله يسلمك والسامعين والسامعات. أنا عندي شقة. أيوة. وعرفنا من بيع. طيب. جالي واحد عايز يشتريها يعني. نعم. بس هو عايز يشتريها عن طريق ان ايه التمويل العقاري. لا يجوز. مش انا اللي هبيعها، يعني هو اللي بيقول لي انا هاخدها عن طريق انا هجيبها هاخد الشقه ماما نام هو هيشتريها عن طريق التمويل العقاري. لما بيجي بياخد ورق يثبت ان هو يعني الشقه دي مواصفات معينه ان هي تنفع في التمويل العقاري. يعني يعني البنك هيتدخل يدفع لك الفلوس وانت تسلم الشقه. انا بس صلح. انا كل صلحتي ان انا صاحب الشقه، هو اللي بياخد الحاجه الورق اللي معايا وبيقول لي هاخد الشقه عشان اشتريها عن طريق التمويل العقاري. طب اصبر بس اصبر. طيب ماشي. الان انت ستساعده على الاثم والعدوان. انت مش عنصر واضح معتدي، لا حشاك، ولكنك تساعد على الاسم والعدوان. انا بياخد منك الشقه حتى يذهب للبنك، وعلى اثر ذلك يقول له البنك اشتري وانا ادفع نيابه عنك. فهذا بس انت الحمد لله معاملتك سليمه، ولو لم يقل لك هذا الكلام لا باس، لكن انت بتساعده في الخطوات التي يريدها من البنك. لكن انا صاحب شقه واحد جاي اشتري منه ما عنديش مشكله، لكن الطريقه اللي هو يعملها ان يريد ان يدخل البنك كنائب عنه يشتري له الشقة ويجدولها عليه. أنت لست طرف مباشر في الحرام إلا أنك تسهل له مأمورية المساعدة الربا. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تفضل. تفضل. اريد اخذ الزكاه اللي انت على الزكاه. نعم نعم. ماذا قلت عفوا؟ اخذ الزكاه اللي انت على الزكاه. الاخ ايه؟ اخذ الزكاه اللي انت على الزكاه. سؤالك غير واضح. السلام عليكم. مرحبا بك يا شيخ أشرف سلطان وفقنا الله إياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أشرفك يا مولانا. الحمد لله. لو سمحت يا مولانا كنت عايز أسألك سؤال كده. اتفضل يا حبيبي. لو سمحت يا مولانا أنا كنت يعني من فترة كده كنا أنا وواحد يعني كنا بنشتغل تمام بس ما كانش في بينا أي فواصل تمام. تمام. كنا متفقين على ميعاد محدد أروح أقابل والدها وكده تمام. تمام. تمام. كان مهم من أربع أيام اتخليت إن هي اتخطبت وكده بمزاجها تمام. بمزاجها. أوه. خلاص الحمد لله كنا متفقين وكده تمام تمام مش جاي تواصل بيننا تمام. فالمهم النهارده كلمت امي تمام وكانت بتعيط وكده بتقول لها ان هي عايزه تفسخ الخطوبه يعني وان انا اروح اقابل والدها زي كنا متفقين بعد شهر وكده انا رفضت. فانا كده عليا ايه؟ لا ما عليكش ايش خليك محترم بقى وابتعد عنها الله يكرمك. خليك محترم وابتعد عنها. جزاك الله خير. مجلس خير. الله يبارك فيك احمد. بارك الله فيك يا احمد. السلام عليكم. عليكم السلام. سيدي ربنا يحفظك شيخنا ويبارك في حضرتك. وإياكم الله يسلمك. معذره يا شيخنا انا يعني كلمت حضرتك امبارح وقلت لحضرتك ان في رساله اس ام اس بعتها لحضرتك. رسالتك طويله. رسالتك طويله مش انت الذي قائم على بعض الاشياء؟ لا انا اكلمك في الهاتف. يعني لا ان شاء الله ممكن ننتظر. لا اكلمك في الهاتف. الحمد لله درستها دراسه طيبه ان شاء الله. لكن ما يصلحش اجيبك عليها هنا بعد الدرس. لا ما في اعتذار. انت متحال دينك بس اثبت على دينك. اخشى ان الشيطان يضحك عليك مرة ثانية ويقول لك اللي مضى مضى بس. فكلمني بعد الدرس ان شاء الله. الله يسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. جزاك الله خير احمد. تفضل تفضل تفضل. اي نعم مصطفى تفضل. الحمد لله. يحبك الله ما شئت. احبك الله الذي احببتنا فيه. ولماذا تجمع المفرد انت من احبك الله الذي احببتنا فيه. تفضل. جزاك الله خير. من غير شيء عندك سؤال دلوقتي لحضرتك. لو قالي شغلت الفاس وحضرتك صاحب بيت عارض بيته مثلا ب 100,000 فقلت لي خلاص انا هنجيب لك البيت ب 120 وهناخد قالي ب 20,000 سمسره دي هذا يجوز؟ يبقى هذه المعاملة بينك وبينه هي كده صحيحة. لكن يبقى المعاملة طريقة المعاملة بينك وبين المشتري. هل أنت مع المشتري تهمه أنك بائع؟ لا أهمه. استنى أفهم بس. هل تهمه أنك دلال سمسار فقط أو تهمه أنك تاجر؟ إذا كان يفهم منك أنك تاجر هذا جائز. قل أنا عندي شقة أنا المسؤول عنها تماما وأنا موكل في بيعها وهي ب 120,000 وافقت على ذلك لا بأس وهو حلال عليك 20,000. لكن إذا أهمت أنك فقط دلال والشقة حلوة وتعالى اشتريها وخدعته ويظن بك خيرا يظن أنك دلال وستأخذ أجر الدلالة فقط. لكن في الحقيقة أنت لست بدلال فقط الآن. تمام. لكن يكون حرام عليك. أنا قلت لك متى تحل لك هذه الصورة؟ إذا قلت له أنا أبيعك الشقة الآن هذه مسؤوليتي أنا وكيل عن البائع شقتي ب 120,000 قال لك نعم خلاص لأنه سيساومك حينئذ. لكن إذا كنت دلالا تخدعه أنك دلال. السلام عليكم. السلام عليكم. وياك الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. وياك. لو شخص دخل في خطبة الجمعة بعد أن فعل الإمام من المنبر فهل تحسب له صلاة الجمعة يعني؟ محسوبة محسوبة لكن اسمه لم يسجل في صحف الملائكة المكرمين. طيب لو أدرك الإمام في التشهد في صلاة الجمعة كيف يتم؟ هنا أقوال لأهل العلم. أقوال لأهل العلم من هذه الأقوال رأي الأكثرين أنه يتمها ظهرا لكن لا أختار رأي الأكثرين. أختار رأي الأقلية هنا لاستدلالهم بحديث الرسول عليه السلام ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ممكن سؤال تاني شخص؟ أفضل ممكن. متى يضرب الطفل للتأذين؟ إذا كان يفهم ويعي ولكنه يلعب والضرب يعني سيقومه ضربا خفيفا لا تفتري. لكن ليس بالشريعة مثلا سن محدد. لا ليس إلا في الصلاة فقط. السلام عليكم محمد مجدي عفى الله عنا وأنك يا محمد بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس ما يا شيخنا كان في حد حلم حلم وعايز يعرف حضرتك الحلم ده كويس ولا وحش؟ والله أنا أقول لك الآن ليس مقام أحلام، ولكن إذا كنت تظنه سيئا لا تحدث به، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم ما يكره فلا يحدث به أحدا. نعم شكرا. تعوذ بالله من شر السرائر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا هلا الشيخ. الحمد لله. لو سمحت يا الشيخ أنا سألت امبارح على قطعة الأرض بتاع المسجد اللي هي عايزين نبني قطعة ثانية 60 متر. 60 متر. آه لا لا إن شاء الله. ها تفضل. وقلت لك لا تنقل المسجد إلى دار تحفيظ قرآن. المسجد أولى وأرفع وأحسن. النزل تلفظ بالنزل، تلفظ بنزلك. أه. النية محلها القلب. طب لو عملت من تحت يا عم الشيخ مصلية كاملة والفوق مدرسة القرآن لا يصلح. المكان الذي عندك مسجد صرف، مسجد خالص لله كبيت لله، ثاني سيكون مسجد تبع. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. اذا اذن المؤذن بينكم الصلاة ما جاش حد يصلي في المكان. يصلي وهو مأجور ان شاء الله، له اجر الجماعة. لو في امكانية ان هو يصلي في مكان ثاني فيه بأنها الحق. لا لا انصحه بالخروج من المسجد. يا شيخ؟ لا انصحه بالخروج من المسجد. الله يكرمك. ورد أن أبا هريرة رأى رجلا خرج من المسجد بعد الصلاة بعد الأذان قبل الصلاة قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم. صح ولا ينسحب هنا سواء بسواء، لكن الأفضل يقيم في المسجد على شخص يأتي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ تفضل. سيدنا في آية في كتاب الله، وطبعا وهذا المعنى يعني متكرر في القرآن الكريم. الشيخ خلف. نعم خلف سيدنا ربنا يبارك فيك. خلف بارك الله فيك يا شيخ خلف. أيوة سيدنا ربنا يحفظك. اسأل سؤالك ولنا منك طلب. تفضل. تفضل سيدنا تحت أمرك يا سيدنا. اسأل سؤالك أولا، نعدي ما علينا أولا. تفضل. ربنا يبارك فيك يا سيدنا. وإياك. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. صدق الله العظيم. فتنا أنا المقصود ما الذي لليهودي والنصراني علي، وما الأشياء يعني المحظورة من الإسلام ما مقعش في أنني يقول من الأولياء. الأولياء الأنصار تناصرونهم على باطلهم، على باطلهم تعاونونهم على المسلمين، تستشيرهم في أموركم التي تخص دينكم مثل هذه الأمور. أما الأمور الدنيوية فربي يقول لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم. واضح. فالأمور الدنيوية البر الصلة صلة الجار الإعطاء الإهداء كل هذا جائز، لكن تناصره على مسلم أو تناصره على باطل أو تقره على معتقد فاسد لا أبدا. تستشيره في أمورك الخاصة بدينك لا أبدا. مستشارته في أمور دنيوية وإذا كان أمينا فلا بأس. انتهى السؤال حتى أطلب طلبي. تمام. الله يعني. الحد بصحبة الغير مسلمة سيدنا يعني الحد ما فيش حد يا شيخ هنجيب حد منين لسه؟ الأمور النسبية كلها. ما طلبنا ما يا شيخ خلف بلغني أن صوتك طيب، نريد سماع ثلاث آيات لأننا نحتاج الآن إلى جرعة من كتاب الله، إلى شيء من كتاب الله يرق له القلب. أنا أتكلم في نفس المعنى اللي سألت فيه ولا؟ أي ثلاث آيات اختر أنت الآيات التي ترى أن صوتك فيها جيد، يعني أنا أجيبها في نفس المعنى إن شاء الله. هاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. الآية الأخيرة اللي أختم بها أنا قلتها لحضرتك، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أكمل الآية بعدها. بارك الله فيك وحفظك الله. اشرب لبن مخلوط بالعسل حتى يذهب السدد، لأن الحمد لله صوتك طيب جدا، لكن إذا سلكت بكوب من اللبن مخلوط بالعسل وتلوت أو شربت مرق إن شاء الله ستبدع بالسناخش عليك من أشياء ارق نفسك، وافعل ما ذكرتك به واتصل بنا. السلام عليكم. الله يبارك فيك، ما شاء الله صوته طيب فضيل الشيخ خلف. تفضل يا جماعة، تفضل. عفوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا شيخ. وحياك وبارك فيك. شيخ، هلا إذا واحد من إمام وأحدث هو في حدا بداله بيصلي؟ نعم نعم. إذا الإمام أحدث وهو إمام بيصلي بالناس. إيه. فإذا أحدثوا بالصلاة فبيجي حدا يقرأ بالصلاة؟ وإيه؟ إذا أحدث الإمام وهو يصلي خرج واستخلف غيره. إيه. على السلام. أيضا. أحسن الله عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. عبد الله شيخ مصطفى حالك؟ الحمد لله، تفضل. لا شيخ، لا يذكر في كتب الفقه أنه يقرأ المرفوصات على وجه يشمس على المصلين ولا ذكرها في القرآن. أعد أعد أعد أعد يذكر في كتب الفقه أي أنه يحرم رفع الصوت في المسجد على وجه يشوش على المصلين. أنه يحرم رفع الصوت في المسجد على وجه يشوش على المصلين وبعد. نعم. ويستثنى درس العلم، ما دليل الاستثناء؟ ما دليل الاستثناء من الذي استدل به؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام عقد دروس علم في المسجد كما في حديث الثلاثة الذين أقبلوا إلى المسجد والرسول في مجلس علم أما أحدهما فوجد فرجة في المجلس فجلس فيها إلى آخره. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. انا عندي سؤال بعد اذنك. تفضل. ليه واحد من اصدقائي عايز يشتري تليفون ب 6000 جنيه، وواحد هيشتريه لي انا تعرفته كده فيزود عليه 1200 جنيه؟ هذه حيلة من حال الربا، ربا مغلف. يبعد. الله يسلمك. الله يسلمك. لماذا لا تقبل الانضمام حماده يحيى السعيد؟ انظر في امره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل. يا شيخ مصطفى، لو كان في دكتور مثلا عامل كورس او حصه بمبلغ معين والعدد معين من الطلاب، هينزل لهم فيديو مثلا على موقع خاص يعني. فالمهم يعني واحد قدر ينزل الفيديو ويبعته ليا، فانا سمعته، فالمفروض كده ابعت له حقه ثمنه مثلا. هل هو كان كل الناس تنشر علما يا اخي، كان عنده نفع لا باس، لكن هل هذا الرجل اشترط على جلسائه ان ينشروا صوته ووافقوه؟ كان عامل فئه معينه يعني يدفع ثمنه. ايه؟ اللي كان يدفع ثمنه يعني ثمن الحصه هم اللي يحضروها يعني او يسمعوا الفيديو. والله يا شيخ انا لست مع هذا الاتجاه لأهل العلم أو لحملة أي علم كان. العلم ينشر. العلم ينشر. العلم ينشر. إلا بس إذا عهدته عهدا لا تغدر في عهدك. أما اتجاه العام العلم ينشر. بارك الله فيك. إلا أن من أخذ. هو يفعل كما يشاء. الآن نحن نلقي علما الآن. العلم ينشر للعالم، بذل العلم العالم، لكن إذا أنت عهدتني أو أنا عهدتك ألا تنشر علمي، إذا أعطيتني عهدا لا تنشر، لكن لو تعطيني عهدا ننشر وافعل كل خير ينفع المسلمين. جزاك الله خيرا. صدق الله إذ قال في شأن النبي محمد، وهذه منقبة عظيمة لنبينا محمد، وما هو على الغيب بضنين، أي أن الرسول لم يكن بخيلا أبدا بنشر ما علمه الله، بل يبذل ما علمه الله للعالم. ما هو على الغيب، الرسول ليس على الغيب بضنين، لا يضن على الناس بأي علم ينفعهم، ينفعهم بكل أنواع العلوم التي ينتفعون بها. السلام عليكم. صدقت يا ربنا وبلغ نبيك الأمين. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. يا أخي أنا دكتور. لست بدكتور والله يا أخي. الله يبارك فيك. تفضل ما عندك. عالم الجليل اسمح لي. الله يخليك. لما نيجي نتوضا وبعدين من الوضوء ينزل سلف من الدير كده من كتير ولا حاجه، وتكون الصلاه حاضره هنخش فيه، ايه الحل؟ الحل ده بصوره مستديمه، يعني البول هذا نازل بصوره مستديمه ولا ايه بالضبط؟ لا نقطه كده ولا كتير بعد الوضوء. لا يعني نقطه بعد الوضوء. الوضوء باطل. طب نعمل ايه؟ ما لا تدخل الخلاء قبل الوضوء. توضأ يعني اغسل وجهك ويديك المرفقين وامسح براسك ورجليك وصلي، وبعد ذلك ادخل الحمام، او تتبول قبل الصلاه بزمن. اما بالتوصيف الذي صنعته وضوءك باطل، لأنه لا يقال إنه سلس الآن، سلس بول مستمر. السلام عليكم. أنا مستمر. أي من عشان كده قلت ليس بسلس. لا لا بسلس يعني. أيوة. ليس بسلس بول. وضوءك نقد. الله يوفقك سامي. أنا درس بدل ما أنا كان المكان خلاص. ها؟ مكان لا لا لا ما تحص ما وضوءك نقد، وضوءك نقد. السؤال الثاني، انا وصيت بين اثنين خلاصين مسبحه. انا وصيت بين اثنين خلاصين مسبحه. وصيت بين اثنين تخلصون مصلحه وبعد بين المشتري والبايع. بين المشتري والبايع. انا بايع كان من مثال كذي. انا عليك سؤال على مثلا 20,000 على ما كنت انا سمسار وكنت في مسمسار. بس في جزئية انا يا مشتري اعرف انك سمسار ولا اعرف انك بائع؟ السمسار لازم يكون امين، لان السمسار مهمته دلال فقط، دلال يدل زيدا على عمر ويأخذ الدلالة منهما او من واحد منهما، هذا عمل السمسار. لكن انت انزلت نفسك منزلة البائع وأوهمتني أنك سمسار، لكنك يا رجل تحب الفلوس أخذت منك. لازم تبين لأنك تاجر حتى أسلمك. السلام عليكم. يا والد لازم تبين يا والد أنك الآن وكيل عن البائع حتى أستطيع أن أناقشك، لكن أنت الآن أوهمتني أنك دلال فقط. حبيبي عرفني يا مشتري انك وكيل عن البائع لست سمسارا. السلام عليكم. يا اهلا الاخ مصطفى الشرايحي والاخ مصطفى الدريني والاخ العرباوي، بارك الله فيكم جميعا، والاستاذ ماهر الشناوي جزاكم الله كل خير. السلام عليكم. اتفضل. الله يسلمك. بارك الله لك في عمر وأم عمر وإخوان عمر وأخوات عمر وفي صحتك. السمع والسماع. ممكن أوكل حد العقيقة إن شاء الله تستنزل أي دولة من دول ممكن ممكن، لكن عملها هنا أفضل حتى تأكل منها وتطمع لبيتك. زوجتك خارجة من ولادة محتاجة تترزى شوي. عشان أنا على كل جائز. شوف كورونا حاليا ما الناس تتوقف من الاكل، كله بيذبح وياكل بسم الله. شوف كورونا دي بس. ممكن توزع عليا يا فضيلة الشيخ؟ ها؟ ممكن تتوزع عليا؟ ممكن تتوزع عليا ماشي. طب سؤال اخير معلش يا شيخ. ماشي. ممكن يعني حلق شعر الطفل برضه ده سنه واجبه يعني ولا ممكن؟ لا حلق شعر الطفل والتصدق بدني ده ما لا يصح، حلق شعر الطفل فقط سنة ليست واجبة. ماشي شيخ. الله يسلمك. كأن الشيخ خلف عوف يعني خلاص جايز يا شيخ خلف ارسل رسالة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا شيخ، نحبكم. حياك وحياك وحياك. تفضل. هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قبل الدخول في الصلاة صلوا صلاة المودة؟ لم يثبت. العلم الذين يقولونها قبل الصلاة تفضل حد البدعة؟ لا ليست بدعة ولا شيء، لأن هذا كله من أبواب الحث على تحسين الصلاة وإتقانها. جزاكم الله خيرا. عليك الصلاة والسلام وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. ماذا عندك؟ عليكم السلام ورحمه الله. الاخوه هنا يعني يطرحوا مساله يعني ليست معقده بخصوص شراء البيوت هنا. ما يحدث هنا في اين اين احد الاخوه في استراليا. في استراليا بعد نعم بص يا فندم، ياتي احد الاخوه هناك شركه او بنك يسمى بنك استرالي، ياتي الى الشخص ويقول له انا سأغيب عنك بشراء البيت من البنك الحكومي. هنا لبعض البيوت ان هناك بنك الحكومه هو الذي يتولى عمليه بيع البيوت. لا ياتي البنك الذي يسمى البنك الاستراتيجي الإسلامي فيكون بالمشتري الدائري للمشتري أنا سأغيب عنك سأعمل عدد الحكومي على أن تدفع هي يعني مبلغ زيادة عن شراء البنك عن شراء البنك فما حكم هذا؟ لا يجوز لا يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخ أنا لدي صديقي يعني لدي أفكار إلحادية والعياذ بالله يقول أنه ما الفرق نحن بيننا حاليا المسلمين وبين الكفار الذين كانوا يعني على عهد يقول يعني لقد وجدنا آباءنا يعني بما معناه يعني فما لا أعرف ما أرد عليه يعني. ما عرفنا نرد والحمد لله كل شيء عرفنا بكل جوارحنا أقول لك كل جوارحنا وكل عقولنا تشهد أن هذه المخلوقات لها خالق كل المخلوق عقولنا تشهد الكوب هذا هذا الكوب إذا جئت قلت لك هذا الكوب جاء صنع نفسه وجعل له أذنا وكتب عليه بعض الكتابات أنت تصدقني ولا تقول لازم له فاعل لازم له فاعل العربي الجاهل بعلوم الدنيا لكن مش جاهل بالله قال البعرة تدل على البعير بعرة ناقة تدل أن كان فيه جمل مشي هنا والسير يدل والأثر يدل على المسير وجدت قدم رجل وجدت قدم رجل في طريقي أعرف أن هنا رجل مشى قبلي وجدت أثر حية ماشية كده في حية ماشية البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير أفلا تدل سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج على العليم الخبير أعراب يخلكت في أنفسكم يعني تصور أن واحد يعمل لنفسه عنين ويصور بهذا الوجه ويملي نفسه شعر ويطول نفسه وبعد مدة يموت وبعد تصور النجاة خبط عشواء لأن لحد انتبه لهم الكلب أفضل من الملحد والله الكلب أفضل من الملحد سؤالي يا شيخ حاليا أنا أسكن معه يعني حاجة فيها لأني خلاك تسكن مع هذا القذر قذر نجس المعتقد هو كان مسلم يعني كان مسلم خلاص هذا حقه الشرع لا يعيش في هذه الحياة. نعم يعني الواجب علي أن يعني ابتعد عن هذا يدنس لك عقلك أنت يعني رجل صالح ابحث عن الصالحين ابحث عن صالح يعينك على قيام الليل هذا يعتقد لا يعتقد بحرمة الدماء لا يعتقد أن الدماء المحرم ما يمنعه أن يسرقك يعني هو مجرد كان صديق يعني صديق ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا أمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من القلب مع أنه منافق هذا الملحد أشد من المنافق نعم يعني طبعا والله يا شيخنا والله هذا يعني السكن لي يعني أنا أؤجر فهل أطلب منه أن يغادر مثلا أو بالحسنة كده اكتفي شره وتفضل اخرج من بيته انتبه لان هذه الاشياء ضررهم في الدين عظيم ضرر واحد منا يقول لك لا ليس هناك رب يعني ماذا ستقول له هل هذا يؤمن على مال هل يؤمن على العرض ما الذي يمنعه من الزنا من الذي يمنعه من الزنا ما الذي يمنعه من السرقة ما الذي يمنعه من عقوق والديه ما الذي يمنعه من ذلك هو أصلا يصارحني يعني يقول يعني بوجهي أنه أنا لا أؤثم ولا أحاسب فأفعل لما أريد ما هو كل كده يعني إذا كان كده واحد ملحد هذا دينه وهذه ملته بلك ما الذي يمنعه من أن يضع لك سم لما يجد معك ملء يسمك ويأخذ فلوسك ما الذي يمنعه صحيح كلام الله كلام الله فالأشكال هذه أشكال والله يا أخي الكلب أحسن منه الطائر الذي يطير بجناحه أفضل الطائر يسبح هذا لا يسبح هذا يأكل من فضل الله ويشحد نعيم الله يشحد نعيم الله أنا حاليا أنا السكن لي أنا فأطلب منه أن يغادر أطلب منه أن يغادر عذرا يا أخي أنا رجل مسلم أحتاج واحد يعيني على قيام الليل أنت لا تعيني على قيام الليل سلامتك إن شاء الله الله يكرمك والله يا إخوة لو واحد من هؤلاء الملاحدة ألقي في فرن عال يصهر الحديد والله لو ألقي في فرن عالي درجة حرارته 7000 درجة وصهر فيه أهون له من أن يموت على الكفر. الصهر مات في الحال انتهى، لكن يموت على الكفر خالد مخلد في العذاب، خالد مخلد في العذاب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. فضيلة الشيخ عندي سؤال دلوقتي، معرض طيارات عرض العربية كاش ب 225,000 جنيه. ايه. وحياخد نص ثمن العربية. ايه. والباقي ويسدده على مدار كم سنة بفايدة ربوية. ايوه بالظبط، على مدار 5 سنين او على مدار 3 سنين هيزود كل سنة على المبلغ الاصلي 20,000 جنيه. لا يجوز وربا. لا يجوز. لا طبعا لا يجوز. جزاك الله خيرا. بعد التوصيف الذي ذكرته اياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف؟ تفضل. الله. الله يسلمك. اللهم احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا فيه. سؤال يا سيدنا لو سمحت. تفضل. هنعمل في مجال القسط. في مجال القسط. حضرتك هل يجوز لي انا ادوس ربح للسلعة اللي انا جايبها كاش غير تمام؟ انا عايز اقول اريد ان اقول لك شيء. كلامك فيه إجمال لابد فيه من التفصيل. أنت تعمل في القسط، هل أنت عندك محل وسلع وتبيع بالقسط؟ لا مانع من ذلك، لكن يأتيك شخص يقول لك أنا أريد هاتف مثل هذا، تقول له يلا تعال نروح السوق بكم الهاتف؟ ب1000 جنيه. أنت تدفع له كم على ألف على سنتين؟ ب1200. بهذه الطريقة لا تجوز، أنك مرابي وتغلف الربا بسلعة وسيطة كالمحلل في الزواج. السلام. لو أنت من قلت لك لو أنت بائع عندك سلعة بيع بالتقسيط كيف تشاء. تمام. طب حضرتك في الفلوس بتزيد الربح غير ربح القسط، يعني مثلا أجيب أي ربح شئت، لم تمتلك السلعة، أنا أمتلك هذا الكوب، جاءني زيد ويا زيد الكوب 10 أنا حر، 20 أنا حر، بيان بالخيار. لا في حاجة بيقول لي مثلا بيقول لي كم كاش مثلا عادي، ما فيش 3000 الثلاجة مثلا، ما فيش مشكلة، أقول هذه الثلاجة عندي عروض 2000 جنيه نقدا 3000 جنيه على قسط، هذا عروض ما تم بيع لا بأس بها. السلام. يعني حضرتك لو حسبتني بيز بالربح وقع القسط ويجب الربح الأساسي على التلاجة اللي هو لا يا حبيبي، انت كده توقع دماغي وبتلفع وتدور. انا ما اقول لك كله اجمالا، انا ابيع هذه السلعة نقدا ب10 على سنتين ب20 انا حر كده بهذا التوصيف. اذا تقول له اشتريها والباقي يتقسط ويزيد الربا التفصيل لا يجوز فيها. السلام عليكم. يا الله عافنا من الربا، عافنا يا ربي من الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يقوم من القبر مسطول، الله يحاربه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. بارك الله فيكم أرحيك. هل كفار يمين فقد المال نباته؟ فقراء، الله يوفقنا وياكم إياه. يعني عمال النظافة في الغالب فقراء يا أخي، صح ولا أنا غلطان؟ السلام عليكم. شيخ خلف أسنانا من ما أتاك الله يا شيخ خلف. سفين راح خلف كيف يصل إلينا؟ ماشي تصل. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت اتفضل. لو سمحت كلمة صدقة ضال عظيم بعد القرآن، هل يجوز أم لا يجوز؟ أما الجواز جائز أن تقول صدقة ضال عظيم، هل شك في أن الله صادق؟ نعم تشك؟ لا لا لا تشك، لكن إن سألت سؤالا يعني هل كان الرسول دائما يختم القراءة بصدق الله العظيم؟ لم يرد ذلك، لكن إن قال شخص ما نستطيع أن نستذب عليه التسريب الذي يصل بنا إلى حد التبديع. لا يعني أقول ما قلت، إذا قلت لا إثم عليك يا أخي، قلت لا إثم عليك، قلت لا إثم عليك، بس هل ما زلت أكرر إن سألني سائل وقال هل ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان دوما يختم القراءة بصدقة عظيمة؟ لم يرد ذلك. السلام عليكم. قال حسبك لما قال ابن مسعود فتلى ابن مسعود فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدة؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال النبي حسبك. قال فالتفت فإذا عينه تذرفان. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. عندي الأول اعتذار ثم سؤال. الأول أو الأول؟ الأول. الأول ماشي اتفضل. اعتذار. في كان حد عمل كومنت على البث دلوقتي عند حضرتك بيقول عندي أخ ومعاك ووالدي ووالدتي ميتين وممكن أودي المصحة وما لازال فابو الحرام ولا أعمل إيه؟ قلت له أصبروا لك الجنب أنا أسف يعني فأبعتذر ما ردت عليه. لا لا لا حرج. أنت نصحت لكن ما أجبته على السؤال. يعني ما أنت نصحت اسم الرجل هذا بالولد المريض يعني إيه المريض؟ السؤال هقوله لحضرتك بعدين. لا لا يعني ماذا يصنع؟ أنا عندي سؤال أهو. يعني اتفضل. يعني شاور السؤال بتاعه. اتفضل. إحنا عندنا نفس الحالة يمكن أصعب. أي. وصعب ومشكلة اتربت على وضع فيه أغاني وتأخر عقل واضطراب نفسي. وزرع دمار يعني ربنا يكفيك الشر وبعدها ربنا يصرف عنها. اللهم امين يا رب. اللهم امين. واحنا ارتكبنا في حقها ذنب كبير والله ان احنا عودناه على الاغاني ربنا يسامحنا. واتعرض علينا من فتره الموضوع المصحه ده. ايوه. السؤال ده يعني احنا لو صبرنا فعلا ان الجنة معروف وربنا يسامحنا على الذنب اللي احنا عملنا قلها انها تنيت علمت الاغاني فترة الضياع اللي احنا فيها الحمد لله ربنا ربنا علينا. طيب عفوا انتم كنتم تسمعوها الاغاني مضطرين لاسكاتها ولا كان يعني فضل منكم انكم تمرنونها على الاغاني؟ هي الاغاني كانت مخضبة الى مثل تكسير منها يعني اقول لك مش تكسير لا تكسير منها. كان في بديل للأغاني حتى تسكت البنت؟ ألو؟ كان هناك يعني بديل للأغاني حتى تسكت البنت؟ هي اتعودت على اللي هي أغاني أطفال ثم كبرت واتعودت على الأغاني بتاعتها. طيب السؤال إيه لأني؟ ما السؤال؟ إحنا يعني إحنا تبنا ضربنا من ناحية من ناحية. طيب والسؤال؟ نشيل ذنب؟ وأنت تبت؟ الله يتوب على من تاب. وحاول أن تبدل الأغاني بشيء طيب بس الموسيقى يعني الأغاني مترسخ عينتها من بس يعني خلاص ثبتت. اتق الله ما استطعت. ولكن إن أنا أوديها مصحة والموضوع دي مش يفضل والله ده على حسب الحال. الأطباء هم ينصحون في هذا الباب. الأطباء ينصحون إذا لم تكونوا تستطيعون رعايتها فإدعاها في مصحة أو في إدعاها في مركز طبي لرعايتها يكون أفضل على حسب حال نصيحة الأطباء لنا. تمام بس شيخنا معلش الكلمة دي وقف المحضر معلش. ها حاولت والله أشغل جنبها قرآن. أنت من أبو كبير ولا إيه؟ إيه؟ أنت من أبو كبير ولا من أي البلد؟ من أبو كبير؟ أيوة نعم. أي أنت اللي تقولون البنت والفراخ ماشي. شكرا يا شيخ. تفضل. حاولت أنا بحاول يعني أقرأ القرآن جنبها أو أشغل القرآن بس هي بتقول لي يعني إيه في القرآن؟ مش إن هي إن هو القرآن وحش لا هي ربع سنة مشغولة السؤال هنا السؤال هنا يعني أنا لما بعمل كده هي بتتعصب في القرآن ازاي فبضغط عليه. بس يبقى الحاجة لما هي ربنا يغفر ويتألف لإلى القرآن ولا يغفرها. عامل برفق لا تنتقل من الرفق إلى الشدة إلا إذا فشل الرفق. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عفوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عندي ثلاث أسئلة. اللهم اجعله خير يا رب. أسئلة بسيطة إن شاء الله يا شيخ. أول سؤال يا شيخ لو سمحت، الأكل على الجرايد حرام يعني؟ لا لا تأكلها على الجرايد لأن اسم الله موجود فيها. ما ينفعش ناكل عليها. أنا كنت فيها اسم الله وفي آيات من القرآن لا تأكل عليها. مشمع أو مفرش بخمسة جنيه كل عليه يكون دايم وتغسليه بعد ما انتهى وتكلم مرة ثانية. طيب لو سمحت يا شيخ، مثلا بقايا الأكل هل نحطها في كيس اللي يعني ما عندناش طيور وكده، يعني نحطها في كيس ولا نرميها في الزبالة بحيث ان القطط تقدر تاكلها؟ والله إذا القطط قدرت تاكلها لا بأس، إذا ما فيش قطط تاكلها. ليكي جارة تربي فراخ على السطح ولا لا؟ ليه يا جارة بس عايزة يعني أنا ست كبيرة دلوقتي وما عادش أقدر أنزل السلامة، وما بتبعتليش حد ياخد الأكل. خلاص على العموم أطعميها القطط، لك في كل ذات كبد رطبة أجر. السلام عليكم. في سؤال ثالث يا شيخ لو سمحت. واحدة يعني كان يعني ما بين زوجها وزوجها خلاف، يعني هو كان عاوزها تنزل تعمل لهم أكل ومش عارف إيه، هي البنت رفضت. كانوا هم الموضوع وصل بينهم إن أبوه أبو زوجها كان خد من زوجها توكيل، وهو راح طلق مرات ابنه. هل الطلاق ده يقع يا شيخ؟ اي يعني كده الولد ما كانش عاوز يطلقها. ايوه يعني الوالد ده بقى هيرد دلوقتي، هو بيرد دلوقتي، بس هل الطلاق الاولاني ده مش واقع لان هو موكلهم؟ تحصل طلقة يعني. تحصل طلقة. شكرا. يا اخي مينا فراخ فراخ فرخ دجاج، يعني دجاج صغير يسمون المصريين الدجاج يسمون الدجاج فراخ، لكن هم يفخمونها في الفراخ. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم أهلا أبو كبير طيبون. لحظة أعقب على أحسنت، أنا وجدت في أبي كبير هذه خصلة لم أرها في بلدة غيرها، وأن في عموم فتيات أبي كبير حتى المتبرجة كل جلهن 90% لبسنا ثياب سوداء، غاية متبرجة منهم تضيقها بعض الشيء، لكن عموما خصلة طيبة، يعني لم تسلي فيهم سنة البناطيل والجنزات والبضيات. تفضل سؤالك. أريد يا شيخ أن أتلو بعض الآيات من فضلك. تتلو بعض الآيات؟ نعم. إذا كان صوتك كسائر الأصوات سنعتذر إليك، إذا كان صوتك ندي سنقول لك استرسل، فأنت بين أمرين استرسل أو حسبك. ها. حسبك حسبك حسبك شانك شانونا يا شانك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. أين الشيخ خلف؟ تفضل. السلام عليكم. تفضل. لو سمحت يا شيخ، أنا شغال في موقع على الإنترنت بيعرف الناس بمعارض الأساس اللي موجودة في كل منطقة. أيوه. نعم. فهل لو حد اشترى يعني مثلا معرض اساس بيبيع مكتبة تلفزيون، هل لو حد اشترى حاجة زي كده، انا مش بدعو ليها ولا حاجة، يعني هو مجرد انا بعرض معارض الاساس اللي موجودة في المنطقة، لو حد اشترى حاجة زي مكتبة تلفزيون او كده، هل ده عليا اسم فيه؟ ليس عليك اسم. تمام، يعني مفيش اي مشكلة. تمام. نعم الله يسلمك. شكرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. بصراحه حاجه شفتها معلش احنا انا يعني شعرت ان حضرتك عايز تسمع كلامي فيعني لو حضرتك تسمح لي. اسمع وانت بين الامرين ايضا اما استرسل اما اقول يعني تبع جنه حاسبك يعني. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر والنجم والشجر والسدان كفاك كفاك السلام عليكم. جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجعت يا شيخ خلف شربت اللبن المشوب بالعسل؟ شربت او شربت او شربت ماشي صدق هاتي بس معلش بقى عشان خطبه الجمعه بقى الواحد خطبه بالطرق ويروح وكده يعني. انت هتعتذر مقدما الله يعينك تفضل هنقرا ان شاء الله يعني. اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. حسبك. الاخ الوراني يقول يبدو ان اللبن مغشوش لكن جزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. سمحت بس انا بس حضرتك كم حاجه كده يعني. ها الله. كنت جالس في المسجد. نعم. كنت جالس في المسجد. كنت جالس في المسجد وبعد. اكثر من الصلاه يعني الظهر. فواحد دخل. الله اكبر يعني نزل سد جلد المسجد. نزل ايه؟ نزل سد جلد قلب المسجد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبعد. طيب الجامعه الثانيه بدور الراجل دوت سخنني بس في موضوع الايه سد الدين في المسجد رحت المسجد الثاني حكمت في مشكله في المسجد جد ف يعني كم راجل كده قاعدين واحد وصل اربعه يعني بعدين في الصلح يعني او كده ف فالمهم يعني هو الراجل قاعد سد الدين ثلاث مرات ورا بعض في قلب الجامع رجع وراك الجامع الثاني واحد تاني سد الدين ايضا ايضا انت مالك مبتلى كده يعني ايه الموضوع مرات ورا بعض يلعن كذا يلعن كذا يلعن كذا وكمان بيقول انا بسد الدين في بيت ربنا وانا قد اللي بقول يعني افجر من الاول يعني واحد افجر من الاول ايوه وبعدين ايه اللي حصل فانا تعصبت يعني ساعتها الاول يعني سخن عتني فقال له يعني ايه لازم تعمل حاجه زي كده احنا ما شفناش كده عتاليب دول يعني ولا ايه؟ انا ما اتكلمت الا قلت يعني لا تسبوا الله في بيت الله يعني ما ينفعش تشتموا ربنا في بيته وقعدت ازعق وكان خارج بره باب الجامع ورحت جاي قافل باب الجامع عشان ما اخرجش ازعق بره عشان مش عايز انزل وكده برضه اللي هو يعني ايه. وبعدين الموضوع ايه الموضوع ما الموضوع؟ الموضوع ان هو في مشكله كبيره معايا في البيت. ايه بسبب الموضوع دوت يعني في مشكله كبيره وكل واحد يعني وحتى قلت طلب العلم انت عارف اللي هو الاهل بتاع اليومين دول يعني اللي هو ايه مفيش حاجه اسمها طلب علم مفيش حاجه اسمها بزرجد مفيش حاجه اسمها الكلام. اهلك اللي بيقولوا لك كده؟ يعني مش عايز اقول لك ان هم بيقولوا له اقعد في البيت ما تخرجش تصلي بره عشان كورونا والكلام ده اللي هو يعني اللي هو الناس بتقول لاولادها العصابه ده بيقولوا له اقعد في البيت. لا ده انت موضوعك كبير كلمنا عن خاص احسن يبدو ان في موضوعات موضوع في موضوع جانب كده. ها؟ بكلم حضرتك بعد بعد دوت يعني؟ ها؟ بكلم حضرتك بعد ما تخلص يعني اللقاء الفطور دوت؟ ماشي. لا بعد ما اخلص بعد ساعه ساعتين ان شاء الله. سلام. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ مصطفى كنت عايز اسال حضرتك سؤالين بعد اذنك. اتفضل. الله يكرمك. السؤال الاول لو سمحت يعني فوائد الربويه حرام ينفع ان انا تخش في مصلحه عامه زي اسانسير يركب في عماره انا مش هستفيد بيه قوي يعني. ليس في عمارتك في عماره ناس غرب بعيدين عنك اذا كانوا. لا لا عمارتك. عمارتك لا لا لا لا. ايوه السؤال الثاني بعد اذنك حضرتك. ها. والدي ادى كل اخت جزء من المال وعايز يديني وانا مش محتاج وقلت له انا مش محتاج قال لي لازم اعدل ما بينكم ده حقك وقلت له مش عايز الكلام ده صح اللي انا بعمله؟ لا مش صح غير صح يعني لازم اخده من المال مش لازم يعني انت قليل الفقه. الرسول عليه السلام ارسل الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه مالا فاتى عمر بالمال وقال يا رسول الله خذه اعطيه من هو احوج اليه مني فقال الرسول معلما إذا جاءك من هذا المال شيء من غير مسألة ولا إشراف نفس فخذه فتموله فإنه رزق ساقاه الله إليك. أنت أخذت المال غير محتاج إليه أعطي الفقير أعطي المسكين واستبيع على نفسك في الخير لأن الاستكثار من الحلال الطيب لا بأس. استدل العلماء على الاستكثار من حلال الطيب دون معاصي بماذا؟ أيوب عليه السلام لما عوفي أنزل الله عليه جراد من ذهب جراد من ذهب فملأ وعائين كبيرين معه من الذهب وبعد جاء يجمع في ثيابه فلوس كثير ذهب من عند الله ذهب صافي طبعا مش مقشوش ولا طفق يجمع في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك؟ قال بلى ولكن وعزتك لا غنى بي عن بركتك. قال العلماء فيه استحباب أو جواز الاستكثار من الحلال الطيب من الحلال الطيب. فبوك رجل طيب الله يكرمه وقال له خذ يا ابني فلوس خذ يا ابني أنا أعطيت لعماتك فلوسي كثير يا ابني خذ خذ يا سميحة خذ يا استيتا لعبي العم وليم وانت يا ابني خذ فلوس وانت يا ابني خذ فلوس. يعني انا من ساعة ما تخلصت من الفلوس الربوية مع حضرتك كلمت حضرتك وخلصت منها والله العظيم المال بيزيد والله العظيم في بركة غير طبيعية موجودة. هو فلوس ابوك دي ريبة ولا حلال؟ لا لا فلوس ابوك حلال. طيب خذ من الحلال الطيب خذ من الحلال الطيب الله يستر عليك. الله يكرمك وياكم وياكم وياكم. انتهى الوقت يا عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يبارك فيك تفضل. جزاك الله كل خير. وإياكم. معلش حط صبغ الشعر للرجل. الرجل لا بأس بصبغ الشعر للرجل. إلا بس يكره السواد فقط على خلاف في السواد. إلا إيه يا شيخ؟ إلا الصبغ بالسواد فيه بعض الاختلاف، فيه بعض الاختلاف. لكن برضه في النهاية الأمر فيه سعة يعني يجوز أم لا يجوز ولكن احتياطا ابتعد عن الصبغ بالأسود احتياطا وإلا فجائز أيضا الصبغ بالأسود فيما اختاره من أقوال العلماء. السلام عليكم. الله يسلمك. صح يا رضا أنا رأيي رأيك أنه مريض بعض الشيء الله يعافيه ادعو له ادعو له يا أخي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى انا اي نعم. لو سمحت ارتفع صدرك لسؤالي معلش. اسال الله العون. دلوقتي انا عندي 40 سنة. الله يبارك في عمرك. الله يحفظك. اكتشفت بعد 40 سنة اني مريض نفسي. انك مريض نفسي. نعم. وما كنتش اعرف انك مريض نفسي. نعم. مرض اسمه اضطراب ثنائي القطب، يعني يجيني شوية فترة حاجة اسمها هوس. هوس. ومرة يجيني اكتئاب شديد. الله يعافيك يا شيخ. طبعا الوضع ده من وانا صغير جدا، بس ما اكتشفتش ده خالص غير بعد ما كبرت. ايوه. وبعد ذلك لما تجيني نوبة هوس يعني اصرف فلوس كتير جدا، منها في الخير. طيب شيء طيب. ومنها اعمل يعني حاجات كتيرة مش كويسة يعني. شر. السؤال. ها. الحاجات اللي انا عملتها وحشة دي هل حسب عليها؟ يعني انت تقول انك عملت اشياء سيئة اثناء مرض الهوس الذي اعتراك. ان كنت صادقا في انك مهووس والعقل في غيابه، رفع القلم عن المجنون حتى يفيق. السلام عليكم. والحاجات الاعمال الخير اللي انا عملتها نسأل الله ان يتقبل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام فضيلة الإمام. الله يغفر لي ولك يا شيخ، تفضل. ربنا يرضيك يا مولانا. والله يا مولانا أنا اتصالي بحضرتك مرارا وتكرارا عشان أعرف حضرتك إن أنا بحبك يا مولانا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وبارك الله فيك. وجهك الصبوح يا مولانا بتذكر الصحابة رضوان الله عليهم. الله يغفر لنا ولك. ربنا ما يحرمنا منك. الله يغفر لنا ولك يا رب. الله يغفر لنا ولك وللسامعين والسامعات يا رب. ومتى يا مولانا ان شاء الله اشوفك في جنة الفردوس. الله تعالى يا مولانا. نسأل الله ان يتقبل منك يا رب ويجمعنا وياك والسامعين والسامعات. ربنا يسعدك يا مولانا ويعلم الله سبحانه وتعالى مقرب ليك يا مولانا. الله يرضى عنك. والله انا بحس التراب اللي انت بتعمله يا شيخ. الله يغفر لنا ولك ويجزيك كل خير يا رب والسامعين والسامعات. يا رب امين. واياكم واياكم واياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يغفر لنا ولكم السامعين والسامعات. هذا وبهذا القدر اجتزئ. وفي هذا الثلث الاخير من الليل اسال الله ان يجمعنا واياكم مع من احببناهم فيه واشتقنا الى الاجتماع بهم، انبياء الله الكرام ورسله الكرام والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم امين. اللهم اجمعنا بهذا الركب الكريم المبارك المنعم عليهم من الانبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اللهم يا ربنا يا رب العالمين نسألك لذة النظر الى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. علمنا أنك ربا كريما رحيما ترزق من تشاء بغير حساب. اللهم من علينا بواسع فضلك وزدنا من خيري الدنيا والآخرة. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اشتقنا يا ربنا إلى رسولك الكريم فاجمعنا به. اشتقنا قبل ومن بعد إلى رؤية وجهك الكريم، فلا تحرمنا من رؤية وجهك الكريم يوم نلقاك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا مقيمين للصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاءنا يا رب العالمين. يا رب نسألك علما نافعا، اللهم زدنا علما وهدى وتقى وعفافا وغنى، اللهم إنا نسألك أحسن الأخلاق وأطيب الكلم وأصلح النوايا، ونسألك يا ربنا أصلح الأعمال كذلك. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إلى البر والتقوى، وتوفنا على كلمة الإيمان والهدى وأنت راض عنا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم يا ربنا فك أسرانا وأسر المسلمين، اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين يا رب العالمين. نعوذ بك يا ربنا من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك يا ربنا من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا ربنا احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين واخذل عدوك وعدوهم. اللهم احقن دماء المسلمين في بورما وفي الصين وفي فلسطين وفي اليمن وفي العراق في ليبيا وفي كل البقاع يا رب العالمين. احقن يا رب الدماء، واحفظ يا رب أعراضنا وأعراض المسلمين، احفظ يا رب أعراضنا وأعراض المسلمين. انصر يا ربنا المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون، ولا تسلط عليهم المغضوب عليهم ولا تسلط عليهم الضالين يا رب العالمين. اللهم اهد ضال المسلمين ورد حائرهم يا رب العالمين إليك ردا جميلا، ورد غائبهم يا رب. علمنا أن الأمر كله لك، الأمور كلها إليك، منتهى الأمور كلها إليك، وخزائن كل شيء بيديك، وقد قلت وأن إلى ربك المنتهى، وقد قلت عن نفسك إنك تدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فدبر يا رب أمرنا، واجعل لنا يا رب من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. اتخذناك وليا فلا تصدنا يا رب، اقبلنا يا رب، رضينا بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك القبول، تقبل منا يا رب صالح الأعمال، واغفر لنا يا رب الزلات والهمات، يا سميع الدعاء يا مجيب الدعوات. اللهم يا رب من علينا بالرفقة الصالحة التي تعيننا على أمر ديننا وعلى أمر دنيانا، واجعلنا يا رب سامعين لك مطيعين لك ذاكرين لك. ألهمنا يا ربنا ذكرك، ألهمنا يا ربنا شكرك، ألهمنا يا ربنا حسن عبادتك يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم.